يرى المهرجان العسكري المدني المشترك في قطاع كانغيونغ بموافقة خانغي أجرمية يوم الثالث والعشرين أربعاء احتفالا بذكرى السادسة للانتصار في معركة حماية المدفعية تجاه جزيرة يونبيونغ. شارك فيه رئيس الفايلك الرابي للجيش الشعبي الكوري ورئيس لجنة حزب العمل الكوري لموافقة خانغي الجنوبية والعساكر الذين اشتركوا في المعركة وغيرهم من عساكر الجيش الشعبي الكوري والعاملون والشكيلة في قطاع كانغيونغ. قبل المهرجان قدم شكيلة قطاع كانغيونغ حلقات الزهور وباقاتها للعساكر الذين استرحوا المعاصر في المعركة وهنأوا بمعاصرهم القتالية تهنئة هارة. أكد في الخطباء والمتكلمون أن الانتصار في هذه المعركة هو انتصار عظيم فكري وروحي للجيش الثوري القوي المتجذر من جبل بكتو وعزمه على حماية زعيمه قائده الأولى بالأرواح، وكذلك انتصار إيماني وإرادي لدى الجيش الثوري القوي القاهر الذي لا يغتفر أبدا من الذين يمسون بسيادتنا وكرامتنا. أطلب المهرجان جرى العرض الفني للتهنية من أعضاء أفراد فرقة الدعاية الفنية للوحدة العسكرية وأفراد فرقة الدعاية الفنية المتناكلة لقطاع كانغيونغ.